كان غير مؤهل للكلام في الأحكام الشرعية، وضع العلماء رحمهم الله هذه القواعد وهذه الضوابط حتى تضبط للفقيه وطالب العلم أصول الاستنباط. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا ما لم ينزل به ما تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فخطورة القول على الله بغير علم قرنها بالشرك. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. فدل على أن القول على الله بغير علم هو من باب الافتراء ومن باب نسبة الحكم إلى غير أو القول بأن بهذا الحكم وفي غير موضعه. ثم أيضا أيها الإخوة، كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أشكل عليهم أمر سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم موجود بينهم. إذا أشكل عليهم أمرا من أمور الشرع أو وقع أحد في نازلة سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأفاده بالحكم الشرعي، كما في حديث المر معنا في يوم السبت، حديث أبي ثعلبة: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميته. وفي حديث فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله إنني استحاض فلا أطهر، فقال في بعض الروايات: دعي الصلاة أيام أقرائك. وفي بعض تحيضي في علم الله 6 أو 7. فكان إذا وقعوا في أمر أو نزلوا في نازلة أو احتاجوا إلى معرفة حكم شرعي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم يدركون الأحكام الشرعية ويستنبطون الحكم الشرعي استنباطا ويدركون بعض القواعد الأصولية. فعثمان رضي الله عنه لما سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين، أما الجمع بين الأختين بعقد النكاح ما حكمه؟ لا يجوز، ولكن الجمع بين الأختين بملك اليمين اختلف فيه الصحابة رضي الله عنه. فسئل عنها عثمان رضي الله عنه فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. ثم قال: والتحريم أحب إلينا. يشير حرمتهما آية إلى قول الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فهذه الآية عامة تشمل سواء كنا يعني بملك اليمين أو بعقد النكاح. ويقول: وأحلتهما آية، يشير إلى قول الله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، سواء كنا أخوات أو ليسوا أخوات. ثم قال: والتحريم أحب إلينا، يشير إلى قاعدة أصولية مشهورة، وهي أنه إذا اجتمع حاضر ومبيح ماذا يقدم؟ يقدم الحاضر. إذا اجتمع حاضر ومبيح يقدم الحاضر. وعبد الله بن مسعود الصحابي الجليل سئل عن عدة المتوفى عنها زوجها فقال: أشهد بالله أن سورة النساء الصغرى نزلت بعد سورة النساء الكبرى. يشير إلى قاعدة أصولية، أولا يشير بماذا يقصد بسورة النساء الصغرى؟ سورة الطلاق. وماذا يقصد بسورة النساء الكبرى؟ سورة البقرة. يشير إلى قول الله تعالى في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ويشير إلى قول الله تعالى في سورة الطلاق التي سماها سورة النساء الصغرى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فيشير إلى قاعدة أصولية مشهورة، وهي أن المتأخر ينسخ المتقدم أو يخصصه، على خلاف بين الأصول في مسألة النسخ والتخصيص. وعمر رضي الله عنه لما استشار الصحابة رضي الله عنهم في حد شارب الخمر فقال علي رضي الله عنه: أرى أنه إذا شرب هذا وإذا هذا ابترى، وأرى أن يقام عليه حد الفريعة. فهو أخذ بقاعدة أصولية، وهي أن العبرة بالمآل أو العبرة بمظنة الشيء. وابن عباس رضي الله عنه يقول في مسألة الجد والإخوة، يقول: ألا يتقي الله هذين؟ ترى مسألة الجد والإخوة اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، فمنهم من قال إن الجد يعامل معاملة الأب، ومنهم من قال إن الجد يعامل معاملة الأخ. فابن عباس رضي الله عنه يرى أن الجد أب، وزيد بن ثابت يرى أن الجد أخ، و وإن كان الراجح والمقتى به الصحيح على أن الجد أب، لكنهما قولان مشهوران لأهل العلم. فابن عباس رضي الله عنه يقول: ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ فهو أنكر عليه ترك القياس، فدل على أن القياس كان معروفا في عهد الصحابة رضي الله عنه. وأيضا أبو بكر رضي الله عنه قاس تارك الزكاة على مانع الصلاة بوجوب القتال، فقال: إنها قريبة الصلاة في كتاب الله، والله لا أقاتلن من فرق بينهم. فهذه الأمثلة أيها الإخوة تدل على ماذا؟ تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدركون القواعد الأصولية ويستنبطونها، ثم أيضا لديهم الفطرة السليمة ولديهم الإدراك التام للغة العربية. فالقرآن نزل باللغة العربية الفصحى، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نطق باللغة العربية الفصحى. فإذا سمعوا آية أو سمعوا حديثا فهموه على مراد الله. ولهذا عمر رضي الله عنه لما سمع قول الله تعالى إنما يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال: انتهينا. ففهم من هذه الصيغة، وهي صيغة استفهام لكن استفهام كاذب، فهل أنتم منتهون؟ فهم منها عمر رضي الله عنه، فهم منها التحريم. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم بحكم فطرهم السليمة وسليقتهم العربية كانوا إذا سمعوا أمرا أو نهيا فهموه على ما أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. بقي معنى الإشارة أيها الإخوة إلى أنه أثناء دراسة الطالب لعلم الأصول يلاحظ أمور، منها أولا ما وقع في الأذهان أن هذا العلم علم صعب. هذه من المقولات الشائعة المنتشرة، وقد يكون يعني لها شيء من الأساس لكن ليست بالصعوبة الشديدة التي تكون عند فهمه تكون عن فهمه. فيها شيء من الصعوبة في بعض العبارات، في بعض التعاريف، في بعض الأدلة، لكن هذه الصعوبة كغيرها من العلوم، ما من العلم، ليس العلوم كلها ميسرة وكلها سهلة، لا، هناك يعني كل بقية العلوم، علم اللغة العربية، علم النحو، علم الحديث، علم التفسير، قد يكون يحتاج يعني إعمال ذهن وإعمال فكر يعني في فهم المراد. لكن هذه الصعوبة التي قيلت في علم الأصول ليست بالصعوبة التي تحول دون فهمه ودراسته. أيضا أيها الإخوة يلاحظ الدارس لعلم الأصول اجتماع الفرق في علم الأصول، فيذكر فيه خلاف على خلاف المشهور يعني بين يعني السنة، يذكر فيه خلاف بل حتى خلاف اليهود وخلاف السمنية يذكر بعض المسائل. ولهذا الشوكاني رحمه الله أنكر على من ذكر خلاف اليهود في مسألة النسب، وقال الشوكاني رحمه الله: سبحان الله، ليست هذه بأول مرة يخالفنا فيها اليهود، اليهود خالفونا في مسائل كثيرة جدا، ليست هذه، فلماذا يذكر خلافهم فقط في مسألة النسب؟ يعني كأنه يقول: لا داعي لذكر خلافهم. ولعله مضى على بعضكم خلاف أيضا السومالية في مسألة التواتر، يعني هؤلاء السومالية فرقة من الملاحدة لا تؤمن بالأديان ولا ينبغي ذكر خلافهم. ولهذا يعني بعض المحققين من الأصول يقول: لا ينبغي ذكر خلاف هؤلاء في علم الأصول. أيضا أيها الأخوة الملاحظ كثرة الاعتراضات في علم الأصول، إذا أوردوا تعريفا اعترضوا عليه، وإذا أوردوا عبارة قالوا: هذه العبارة غير سليمة والصواب كذا وكذا، وهذه العبارة لو قيل كذا لكان أحسن. ولا شك حقيقة أيها الإخوة أن الإنسان يتأمل وجد أن هذه الاعتراضات التي ذكر العلماء مقصود بها أمر، مقصود منها تربية الملكة الذهنية عند طالب هذا العلم حتى تقوى عنده الملكة التفرقة بين الأشياء، التفرقة بين الدلالات اللفظية. هم ينمون ويربون طالب العلم على هذا الأساس. لماذا؟ يقولون: لأنه يعني يؤهل ويربى أن يتعامل مع النصوص الشرعية، فحتى تنمو عنده هذه الملكة وتربى حتى يفرق يعني بين الدلالات اللغوية، بحيث أن هذا النص الشرعي يدل على كذا، وهذا النص الشرعي بصيغته يدل على كذا، وهذه الرواية جاءت تدل على شيء غير ما دلت عليه الرواية. فسلمنا وتربى عنده الملكة حتى يؤهل للتعامل مع النصوص الشرعية. أيضا أيها الإخوة، يلاحظ ذلك من الأصول أن أغلب كتب الأصول هي قواعد وليست أمثلة. تكون القاعدة والأمثلة قليلة جدا، أحيانا تكون أمثلة يعني تأتي عرضا، لكن يقصدون التمثيل يعني قصدا أنه يكون المثال قصدا لتوضيح القاعدة، هذا قليل. ولهذا أيها الإخوة، يعني أن المهم جدا أن يكون يقرن مع القاعدة المثال. أيضا الملاحظ على دارس علم الأصول أن أثره ليس سريع، هذا ملاحظ بعكس بقية العلوم فإن أثرها سريع، لكن علم الأصول أثره ليس سريع. على سبيل المثال، لو أن أحدكم مثلا درس مسألة من مسائل على سبيل المثال مثلا زكاة وجوب زكاة الزكاة بالحلي المعد للزكاة، عرف الخلاف فيها وعرف الأدلة وترجح لديه قوله، أو سمع مثلا ممن يقتدى به وممن يعني من كبار العلماء مثلا قال أنه يفتي بهذا وغلب على ظن صحة هذا القول، أمكنه أنه إذا سئل عنه أن يقول والله الذي ترجح لدي أو سمعت فلان يقول مثلا بعدم الوجوب أو بعدم الوجوب حسب ما ترجح لديه. وبالتالي يعني أثر دراسة الفقه أثرها سريع، تقرأ مثلا تعرف ترجيحا معين مسألة فقهية، ولو سألك إنسان يقول والله الذي بلغني أن الراجح كذا وكذا في الحالة. لكن دراسة علم الأصول لا، أثرها ليس سعيد، يحتاج إلى الإنسان يحيط بالكتاب ثم يحيط بالسنة بعد إحاطته بعلم الأصول مثلا، أو يعني بعد إحاطته بالكتاب والسنة إحاطة بعلم الأصول، فيتمكن من استنباط الحكم استنباطا يغلب على الظن صحة فيها. يعني مثلا إذا عرف أن القاعدة الأصولية مشهورة الأمر يحتاج الوجود، يحتاج إلى معرفة الدليل النص، هل هو أمر وأين صيغة الأمر، ثم إذا يعني عرف هذه الصيغة ليس هناك معارض، ليس هناك مخصص، ليس هناك ناسخ، ليس هناك صارف، في هذه الحال يغلب على ظن مثلا يقول والله الحكم كذا وكذا. فالملاحظ أن دراسة علم الأصول أثرها ليس سريعا بعكس بقية العلوم، ومن ضمنها علم الفقه الذي يعني دراسته أثر دراسته سريع. بتم على الإشارة أنه أحيانا بعض الأصوليين يريدون علم الأصول مع علم الجدل والمناظرة، هذا ملاحظ. تأملوا مثلا أن قدامة رحمه الله صاحب المغني لما ألف كتاب روضة الناظر ماذا سمى كتابه؟ روضة الناظر وجنة المناظر، وذكر أنه روضة الناظر وذكر أنه جنة المناظر. ما معنى جنة؟ الوقاية، جنة الوقاية، يعني أنه يقي المناظر ويحميه، لأن الاجتنان في اللغة الستار، يقول هذا سمي، ولهذا سمي الجني جنيا للستارة، وسميت الجنة جنة لأنها تستر الأرض بأوراقها، وسمي الجنين جنينا لأنه مختفي، وسمي القبر بجنة لأنه يستر صاحبه. وأيضا ابن الحاج لما ألف كتابه الشهير بالمختصر سماه منتهى السوء والأمل في علم الأصول والجدل. والجدل أيها الإخوة منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود، يعني الجدال مثلا الجدل يقصد معرفة الحق ويقصد إقامة الحجة على الآخر، هذا محمود. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، دل على أنه إذا كان بالتي هي أحسن فإن الجدال في هذه الحالة مشروع. لكن الجدال الذي يقصد منه فقط يعني الجدال لذاته هذا غير مشروع وهذا مذموم، لا يقصد به يعني معرفة الحق ولا يقصد به إقامة الحجة على الآخر، هذا مذموم. ولهذا كما قال وسبقا ذكرنا لكم لبعضكم يحيى بن أكثم القاضي في عهد المأمون، يقول سأل المأمون ذات مرة فقال لمن تركت بالبصرة من العلماء، فذكرت العلماء أجلاء وقلت من ضمن سليمان بن حرب الشيخ البخاري وشيخ الإسلام في وقته، وذكرت له ما هو فيه من العقل والديانة والأمانة والرزانة والعلم، فقال المأمون أحب أن أراه. قال يحيى فكتبت إليه أن أقدم إلى أمير المؤمنين. قال فجاء من البصرة إلى بغداد، قال المأمون ثم كبرنا. قال فلما جاء إلى بغداد أدخلته على أمير المؤمنين، وكان في المجلس أمامة بن أشرف وأحمد بن أبي لؤاد، وهما من هما في الاعتزال، يعني هما من شيوخ المعتزلة هذان الاثنان. يقول يحيى بن أكثم فكرهت أن يدخل مثله بحرته، لأني قد أعرف طريقتهم في السؤال والجواب، وهذا رجل من أهل الحديث ومن أهل العلم، فخشيت عليه منه. يقول فكرهت أن يدخل مثله بحرته. قال فدخل على أمير المؤمنين وسلم عليه، فرد عليه السلام وأجلسه بجانبه وظل ساكتين. يقول فقال أحمد بن أبي لؤاد الخليفة، قال يا أمير المؤمنين نسأل الشيخ، يعني أذلنا نسأل الشيخ سؤال، تبدأ المجادلة والمناظرة. فقالوا فنظر المأمون نظرة تخيين الله، يعني قال لو أنت وشأنك، أنا حبيت أسأل اسأل. فلما تهيأ أحمد لؤاد السؤال قال سليمان بن حرب إذن لي يا أمير المؤمنين اسمح لي أنا عندي كلام. أنا قلت قال روينا عن فلان بن فلان بن فلان أن رجل قال لابن شحرمة أسألك، فقال إن كانت مسألتك لا تزري بالمسؤول ولا تضحك الجليس أسألك. وروينا فلان أن فلان قال للقاضي إياس أن إياس القاضي كان يقول من المسائل ما لا ينبغي للسؤال عنها ولا ينبغي للمسؤول أن يجيب عنها، فإن كانت مسألتهم يا أمير المؤمنين ليست من هذا، يعني من هذا القبيل، فليسأل. قال يحيى بن أكثم فهابوه، والله ما نطق أحد منهم بكلمة حتى. الشاهد من هذا أيها الإخوة أن الجدال يعني إذا كان مقصود به يعني إقامة الحق وإقامة الحجة في هذه الحالة في المشكلة، أما إذا كان المقصود الجدال مقصود بالجدال بذاته وليس مقصود به إقامة الحق في هذه الحالة يدخل في دائرة الذم. بقي معنا أيها الإخوة وصايا لطالب علم الأصول. أولا أيها الإخوة لا بد لدارس علم الأصول من التطبيق. أي علم من العلوم لا بد فيه من التطبيق. لو أن إنسانا ضبط أحكام النحو، ضبط أحكام اللغة العربية وعرف أحكام الفاعل والمفعول والمبتدا والخبر والضبط والجر والجار والمجرور وأنواع النعت والإضافة وغيرها، لكنه ما تطبع هل يستفد شيئا؟ تكون فائدته قليلة جدا، فائدته نقول استفاد لكن فائدته محدودة جدا. أيضا لو أن إنسانا مثلا ضبط علوم الطب وضبط العلل والأمراض، وهذا المرض يناسب الدواء الفلاني وهذا المرض يناسب الدواء ولا يناسب كذا وكذا، لكنه ما تطبع أيضا تكون فائدته محدودة جدا. وكذلك علم الأصول، إذا الإنسان ضبط القواعد وأدركها وعرف الصحيح منها لكنه ما طبق، فبالتالي يكون فائدته محدودة، لكن مع التطبيق هذا هو المقصود. فكيفية التطبيق أن الإنسان يتأمل أيها الإخوة، يعني تتأمل ما يمر بك من أحاديث وما يمر بك من آيات. والإمام إذا قرأ مثل آية وأنت في وضع يسمح لك للتأمل مثلا، وأيضا مثلا سمعت مثلا قارئ يقرأ القرآن تأمل ما فيها من عموم، ما فيها من خصوص، ما فيها من موقوف، ما فيها من مفهوم، ما فيها من علة أيضا. وهذه أمثلة كثيرة جدا جدا، ما من آية أيها الإخوة، ما من آية وما من حديث تمر على الإنسان إلا وفيها شيء من ذلك. ولله على الناس حج البيت، هذه فيها عموم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذه فيها عموم. في الموصول الذين والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، هذه فيها عموم. والذين يخفونات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، هذه فيها عموم. السارق والسارقة فاقطعوا، هذه فيها عموم. الزانية والزاني فاجلدوا، هذه فيها عموم. هذه من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذه فيها إيماء إلى العلة، يعني أنه جعل إحياء الأرض علة للتملك، الحكم ما هو؟ بقوت الملكية. العلة ما هي؟ الإحياء. من نام فليتوضأ، الحكم ما هو؟ بقوت الوضوء. العلة ما هو؟ النوم. والآية السابقة اللي مرت معنا، والسارق والسارقة فقطعوا، فالحكم ثبوت القطع، والعلة ما هي؟ ثبوت السرقة. وهكذا ينبغي الإنسان، وأمثلة كثيرة جدا، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ، الحكم ما هو؟ تبوأ في النار، ومن قذف في النار، العلة ما هي؟ ثبوت الكذب. من نسى ذكره فليتوضأ. أمثلة يعني مر الإنسان حاليل وأمثلة كثيرة جدا، لكن قد يكون الإنسان درس علم الأصول لكن ما ينتبه لها. والواجب والذي ينبغي أن الإنسان يعني يحاول تطبيق كل ما مر عليه مثلا آية أو حديث، يتذكر ما علمه وما مر عليه وما درسه من قواعد الأصول ويطبق على هذا، بهذا يستفيد فائدة طيبة. أيضا أيها الإخوة، لابد طالب علم الأصول أن يتأكد من انضباط القاعدة على المسألة المؤدة على القضية الحقيقية، لا بيتأكد منها. فما هو مجرد مثلا ما تعرض عليه مثلا مسألة يقول والله لي عن قاعدة أصولية الحكم فلا وكذا، لا. إن كان أمر بحث عن صيغة الأمر، إن كان عموم بحث عن صيغة العموم تأكد منها. صيغة العموم مثلا هي كذا وكذا، هي المفرد المحلى بأل، هي المفرد المضاف إلى معرفة، هي من الشرطية ذوات الشرط، هي ذكر في سياق النفي وهكذا. لا بد أن يتأكد ما لا يقول العلة أو العلة كذا مثلا، أو هذا أمر صيغة الأمر هي المضارع المقرون بلام الأمر. من نظر أن يطيع الله فليطيعه، مضارع المقرون بلام الأمر، يبحث عنها حتى يتأكد. احتمال أن يقول له أنه ظن ما ليس بأمر أمر، غير الأحياء فلا بد يتأكد الإنسان. وأيضا يتأكد أن هذه القاعدة تنتج هذا الحكم، لا بد أن يكون التروي. وهناك أمثلة على أحيانا مثلا بعض الاجتهادات، بحيث أنه من أول مرة مثلا حكم على قضية معينة أو نازلة بقاعدة أصولية، وقد يكون ما وفق لهذا. مثال ذلك مثلا ما استنبطه مثلا البعض من قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا، هناك قاعدة أصولية مشهورة عند الأصول، وهي أن الأمر بالشيء نهي عن الأمر، والنهي عن الشيء أمر بأحد ربانه. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بأحد. مثال ذلك مثلا إذا قلت لك مثلا قم، هذا أمر معناه مثلا لا تقعد، وإذا قلت لك صم، هذا أمر معناه لا. الأمر بالشيء نهي عن ضده، يقولون والنهي عن الشيء أمر بأحد ربانه. إذا قلت لك لا تفعل هذا الشيء الفلاني، معناها كن على حالة بحيث أنك لا تفعل هذا الشيء، هذا معنى النهي عن الشيء أمر بأحد. فجاء من أراد أن يستنبط الحكم مثلا بقول الله تعالى ولا تقربوا الزنا، يقول أن هذه الآية نهت عن الزنا، والنهي عن الشيء أمر بضده، لاحظوا معي هي قاعدة أمر بأحد أرداده، لكن هو قال والنهي عن الشيء أمر بضده، وقال أن هذه الآية من أدلة في وجوب الزواج، هذه الآية يحتج بها على وجود الزواج. فهل هذا الاستدلال صحيح؟ يعني عند التأمل تقول هل هذا الاستدلال صحيح؟ ليس صحيح. هذه أحاديث دلت على وجود الزواج وعلى مشروعية أحاديث، لكن هذه الآية بذاتها من هذا الوجه لا تؤدي إلى هذا. لماذا؟ لأن الله تعالى نهى عن الزنا، لكنه يعني ضده أحد أبدال أحد الشيء، إما الزواج وإما الإعفاف يعفى الإنسان نفسه يصبر، وإما التسرب إن كان هناك. فليس يعني ضد الزنا مثلا الزواج، ليس ضده، بل له أحد أبدال. فالإنسان نهي عن هذا عن الزنا فهو مأمور بأحد هذه الأشياء، لكن كون يقول أنه يعني مأمور بالزواج من هذه الآية لا، غير سهل. مثال آخر أيها الإخوة، يعني على عدم انطباق القاعدة الأصولية على المسألة، هناك قاعدة أصولية مشهورة، وهي أن الأمر بعد الاستئذان ماذا يفيد؟ الأمر بعد الاستئذان يفيد الإباحة، يفيد الإباحة. لو أن إنسانا مثلا، يعني أنت مثلا مدرس في الفصل مثلا، وقال لك شخص طالب مثلا يستأذن يخرج، فقلت له أخرج، فخرج، هذه صيغة أمر، هل يلزمه الخروج ولا أبحت له الخروج؟ أنت أبحت له الإباحة. ويقولون أن الأمر بعد الاستئذان هو الإباحة. لو الإنسان انطلق الباب عليك مثلا فقلت من؟ قال فلان، قلت أدخل، صيغة أدخل ما هي؟ صيغة أمر. لكن هل يلزمه الدخول ولا قال لك لا والله أنا الآن لشغل أرجع؟ له ذلك، لأن معناها أدخل معناها أذنت لك من دخول. فيقول العلماء أن الأمر بعد الاستئذان يقتضي الإباحة. فجاء من أراد أن يستنبط يطبق هذه القاعدة على حديث جابر بن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول صحيح مسلم، قال يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، يعني توضأ من لحوم الإبل، قال أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال نعم، قال أن أصلي في معاطن الإبل، قال لا، قال أن أصلي في مرابط الغنم، قال نعم. لاحظوا معي الاستنباط. فقال إن هذا أمر بعد الاستئذان، والأمر بعد الاستئذان يكون الإباحة. فمعناها أن الوضوء من لحوم الإبل ما لا يكون بناء على استنباط هو، لكن هل هذا استنباط صحيح؟ لا ليس. لماذا؟ لأن هذا ليس استئذان، هو يسأل يقول هل يجب علي، هل يجب علي الوضوء من لحوم الإبل؟ فكان الجواب نعم، يعني نعم يجب عليه. والقاعدة الفقهية المشهورة أن السؤال أن السؤال معارض الجواب، يعني هو قال هل يجب عليه، فكان الجواب نعم يجب عليه، يعني قاعدة أن السؤال معارض الجواب، وليس هذا يعني لا ينطبق عليه أنه أمر بعد السنة. واضح أو غير واضح؟ أرجو أن يكون واضح. ما في معنى أيها الإخوة الإشارة إلى هل الأصول، يعني هذه مسألة ذكرها الأصول، هل الأصول خاصة بالمجتهد وإلا ليس خاصة بالمجتهد؟ دراسة علم الأصول والتعمق فيها، لا، العلماء لا ليست خاصة بالمجتهد، المجتهد الذي يستنبط الأحكام، لا، بل هي سبيل من طالب العلم وإلا ليس درس الاجتهاد، يستفيد منها الترجيح بين الأقوال، والقواعد الأصولية يستفاد منها الترجيح بين الأقوال، فإذا ليست خاصة بالمجتهد. بقي معنى الإشارة بأيهما يبدأ طالب العلم، بالفقه أم بأصول الفقه؟ طبعا أحدهما أصل للآخر، لكن بأيهما يبدأ طالب العلم، بالفقه أم بأصول الفقه؟ لاحظوا معي أخوة، نحن نعلم قاعدة كلية أو أمر مهم، وهو أن العلم أو الفقه منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، وبالتالي فرض العين من الفقه هذا يقدم على الأصول، وفرض العين من الفقه أن تعلم ما تصح به عبادتك، يعني مثلا أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة إذا كنت ذا مال، وأحكام الصيام وأحكام الحج إذا كان وجب عليك، وأحكام المعاملات إذا كنت صاحب تجارة تحتاج إلى هذا، هذه لا بد منها، هذه فرض عين حتى تكون عبادتك ومعاملاتك على وجه الشرع. فهذا خارج محل النزاع، هذا يقدم. بقي معنى ما كان من فروض الكفاية في علم الفقه وعلم الأصول، هذا هو الذي بينهم مقارنة، يعني ما كان من فروض الكفاية من علم الفقه وعلم الأصول، هذا هو الذي بينهم المقارنة، أي بأي ما يبدأ هي، يعني لعله يعني يقال في هذا أن ما كان يحقق الاستفادة أكثر يبدأ. طبعا هو ليس هناك شيء توقيفي فيتبع، وليس هناك إجماع يتمسك فيه في المسألة، لا، هي مسألة اجتهادية، ولهذا يقال مثلا أن ما كان يعني أكثر إفادة فيتبع، يعني أكثر يحقق الاستفادة الكبرى للإنسان يقوم بها. مأخوذ من القواعد العامة في حفظ الوقت، القواعد العامة في الشريعة في حفظ الوقت يستفيد منها، فنقول إن ما كان يحقق أكثر استفادة الكفاية. و يعني قد يكون مثلا يعني ليس لنا الحكم النهائي ولا، لكن قد يكون أن دراسة علم الفقه تعين على دراسة المصطلح، أن دراسة علم الفقه تعين على دراسة العلم، وليس معنى أن الإنسان لابد أن يكون فقيها تاما ثم يبدأ، لا، لكن عنده جملة من الفقه، يعني عنده جملة من الفقه تعينه على فهم الأصول. لعل هذا هو الأقرب إن شاء الله. بقي معنا أيها الإخوة ما نسمع أحيانا من التجديد في علم الفقه، علم الأصول، أو التجديد في أصول الفقه. يسمع الإنسان دعاوى يعني في جرائد، في مجلات، في رسائل صغيرة مثلا، في بعض رسائل الإعلام عن محاولات أو المطالبات بالتجديد في علم الأصول. التجديد في علم الأصول، أولا لماذا يقصد علم الأصول؟ ما نسمع حقيقة مطالبات ولا بالتجديد في علم الفقه ولا التجديد في علم التفسير ولا علم المصطلح، لكن علم الأصول هو الذي تكثر الكلام حول تجديد علم الأصول. لماذا؟ رسائل ألفت بعنوان التجديد في أصول الفقه، مقالات نشرت في الجرائد بعنوان التجديد في أصول الفقه، حوارات وأحيانا نسمعها التجديد في أصول الفقه. لماذا يصير؟ السبب في هذا